إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن الطهارة مفتاح الصلاة ومن أعظم شروط صحة. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. عباد الله، وصفة الوضوء أن ينوي بقلبه رفع الحدث ثم يقول بسم الله، ثم يغسل كفيه 3 مرات، ثم يتمضمض 3 مرات، ويستنشق 3 مرات، ويبالغ في المضمضة بأن يدير الماء إلى أقصى فمه، ويبالغ في الاستنشاق بأن يجتذب بالماء إلى أقصى أنفه، إلا أن يكون صائما، فإنه لا يبالغ في المضمضة والاستنشاق خشية أن يذهب الماء إلى حلقه. ثم يغسل وجهه من منابت الرأس المعتاد إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، واللحية من الوجه يجب غسلها ظاهرها ولو طالت، ويستحب تخليل باطنها بالماء. ثم يغسل يديه مع المرفقين 3 مرات، ثم يمسح جميع رأسه بأن يضع يديه مبلولتين بالماء على مقدم رأسه ويمرها إلى قفاه، ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، والأذنان مع الرأس، يمسح ظاهرهما وباطنهما، وذلك بأن يدخل أصبعيه السبابتين في أذنيه ويدير إبهاميه على ظاهرهما، ثم يغسل رجليه 3 مرات مع الكعبين. ويجب تعميم أعضاء الوضوء بجريان الماء عليها، فإن بقي منها شيء لم يصل الماء إليه لم يصح وضوءه، لما روى عمر رضي الله عنه أن رجلا ترك موضع ظهر من قدمه اليمنى فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فأحسن وضوءك. رواه مسلم. وكم للوضوء من فضائل عباد الله. أخرج مسلم عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. عباد الله، الوضوء قبل النوم سبب من أسباب الموت على الفطرة، مع ما ورد معه من دعاء، فقد أخرج البخاري ومسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت وجهي